الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في بيان حكم المزي، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، وهي صيغة مبالغة أي كثير المذي. والمذي هو الماء الرقيق الذي يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. علي رضي الله عنه كان لجلده وقوته كثير المذي، وهذا يدل على قوة بدن الرجل، فكان يغتسل من ذلك كثيرا، حتى جاء في رواية عند أبي داود قال: كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، يعني لا تغتسل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضغت الماء فاغتسل. إذا فضغت الماء يعني إذا جامعت زوجك فاغتسل، أو إذا نزل منك المني فاغتسل، وأما المذي فلا يجب فيه الغسل. علي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل المقداد بن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء سبب ذلك في بعض الروايات، وهو من أجل فاطمة رضي الله عنها، أو لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم مني، لأنها كانت زوجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن أمر يتعلق بالشهوة، فأرسل من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الحديث. فهذا الحديث فيه دليل على نجاسة المذي. من أين أخذنا هذا الحكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذكره، وكذلك أمره بالوضوء، فدل ذلك على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة. وفيه دليل كذلك على أن المذي ناقض للوضوء، إذن فيه دليل على نجاسة المذي، أنه ليس بطاهر خلافا للمني، وفيه دليل على أنه ناقض للوضوء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولا يوجب الغسل بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن ذلك لا يجب عليه، وإنما الذي يجب في ذلك الوضوء. وأما إن كان المذي سلسا لا ينقطع كالبول والاستحاضة وغير ذلك، فإنه إذا دخل وقت الصلاة غسل فرجه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ وصلى، ولا يضره ما خرج منه، أن ذلك يكون بغير اختياره، فيلحق بحكم المستحاضة في الحديث السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: قال: فيه الوضوء. وفي رواية أخرى قال: توضأ واغسل ذكرك. وهذه الرواية مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ واغسل ذكرك، فقد يفهم من هذه الرواية أن الوضوء يكون أولا، فكيف يتوضأ المرء أولا ثم بعد ذلك يغسل ذكره؟ وجاء كذلك في رواية أخرى اغسل ذكرك وتوضأ، فجاء الترتيب الصحيح من غسل الذكر أولا ثم بعد ذلك الوضوء. ويحل هذا الإشكال أن الواو في أصلها لا تقتضي الترتيب، الأصل في الواو أنها لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق الجمع والتشريك. فإذا قلت دخل محمد وعمر فلا يعني ذلك أن محمدا دخل قبل عمر أو أن عمر دخل قبل محمد، فلا تقتضي التشريك، لا تقتضي الترتيب، إلا إذا جاء دليل على ذلك. يعني قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذه الآية بمفردها دون قرينة بناء على أصل اللغة يفهم منها أن المرأة يجوز له أن يبدأ سعيه من الصفا أو أن يبدأ سعيه من المروة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم سعيه من الصفا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أن الترتيب مقصود في الآية، وأما بخلاف ذلك فالواو لا تقتضي الترتيب. طيب، هل الواجب في ذلك أن يغسل ذكره كله فقط إذا أمدى، أم أن يغسل ذكره وأنثيه، أم أن يغسل رأس الذكر فقط المحل الذي أصابه المذي؟ خلاف بين أهل العلم، فقول مالك أنه يغسل ذكره فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك والأمر للوجوب، والقول الثاني أن يغسل ذكره وأنثيه، وهذا هو المشهور عن الحنابلة لأن الرواية جاءت كذلك يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وجاء في حديث فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ، والقول الثاني أن يكتفي بغسل رأس الذكر وبغسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك إلحاقا له بسائر النجاسات، فالنجاسات إنما يكتفى بغسلها وبغسل عينها ولا يتعدى ذلك. ولا شك أن القول الثاني هو الراجح، القول الثاني أن يغسل ذكره كله وأنثيه هو الراجح لورود الحديث بذلك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك رجحه العلامة ابن باز رحمه الله. هذا الحديث كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال فيه الوضوء وقال اغسل ذكرك، فعين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل، فهذا فيه دليل على أن الماء متعين في غسل المذ ولا ينوب عنه شيء كالأحجار والمناديل وغير ذلك بخلاف البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مواضع كثيرة عن المزي فلم يعين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء، فدل ذلك على أن الماء متعين في إزالة نجاسة المزي. طيب، إذا أصاب الثوب مزي هل ينضح؟ هل يغسل؟ هل يفرك؟ أما أن يفرك فلا، قلنا لأن المزي نجس، لأن المزي نجس، وأن يترك فلا، لابد من إزالة النجاسة. وأما أن يغسل فهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية أخذا بأحاديث غسله، فقالوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر دل ذلك على مشاركة الثوب للذكر في الغسل، فيغسل الثوب كما يغسل الذكر. والقول الثاني أنه يجزئ فيه النضح، يجزئ فيه النضح أن يرش الثوب بالماء، وهذا رواية عن أحمد، وهذا مبناه على الدليل، قول الجمهور مبناه على القياس، وأما هذا فمبناه على الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي وأحمد قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حتى ترى أنه أصاب منه. تنضح مكان المذ حتى ترى أن هذا الماء أصاب مكان المذ. فهذا هو الصواب، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين غسل الذكر ونظافة الثوب، فجعل في نظافة الثوب النضح، وأما في إزالة النجاسة من الذكر فعين النبي صلى الله عليه وسلم الغسل. قال عن عائشة رضي الله عنها، نعم شيء أخف هو أخف من وجه وأغلظ من وجه، أخف من وجه وأغلظ من وجه ثاني. هو أخف من جهة الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى فيه بالنطح صحيح، وأغلظ من جهة إزالته من البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي به إلا بالماء. نعم، ولذلك استنبطوا علة غسل العضو والأنثيين، قالوا لأن هذا يؤدي إلى تخفيف الشهوة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذا هذا الحديث في بيان حكم مس المرأة، هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ وهذا الحديث اختلفوا في صحته وضعفه، فضعفه البخاري وصححه كثير من أهل العلم، منهم الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وقبلهما ابن كثير ابن عبد البر وغير هؤلاء من أهل العلم. فالصحيح أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بهذا الحديث على أن مس المرأة وتقبيل المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يتوضأ، ومعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قول النبي وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصوصية لا يصار إليها إلا بدليل، وعائشة رضي الله عنها ما تحكي ذلك إلا من أجل أن تعلم الأمة، لا أن تبين خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله. القول الثاني يخالف هذا القول، وهو أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك بشهوة أم بغير شهوة. فإذا مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة فهذا ناقض للوضوء، وهذا قول الشافعية. واستدلوا على ذلك بما جاء في قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، فقد جاء في قراءة حمزة والكسائي أو لمستم، لا لامستم، فقوله أو لمستم على هذه القراءة قال يراد به المس باليد، فدلت الآية على أن المس باليد ناقض للوضوء. والمس هكذا قالوا حقيقة في المس باليد، حتى وإن صرف مجازا إلى الجماع إلا أنه حقيقة في المس باليد، ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة. والآية جاءت في موجبات الوضوء، فدل ذلك على أن مس المرأة من موجبات الوضوء، ودل ذلك على أن مس المرأة من نواقض الوضوء. وأما أصحاب القول الأول فقالوا المس هاهنا الجماع، المس هاهنا الجماع. لماذا؟ قالوا هذا الذي فسر به حبر الأمة عبد الله بن عباس هذه الآية، فإنه فسر المس في هذه الآية بالجماع، وما فسره بمجرد مس المرأة هذا أولا. ومعلوم أن تفسير ابن عباس يشهد له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن دعا له أن يعلمه الله التأويل، وجاء عن غيره من سلف هذه الأمة، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله في تفسير. هذا أولا، يبقى هذا من جهة النقل. كذلك من جهة النظر، نظروا في الآية فوجدوا هناك مرجحات ترجح أن المس في الآية هو الجماع، لا مجرد اللمس في الآية هو الجماع، لا مجرد مس الإيه؟ مس المرأة. قالوا لأن الله تبارك وتعالى ذكر نواقض الوضوء في هذه الآية أو موجبات الوضوء في هذه الآية. طيب متى ينتقد الوضوء؟ بحدث أصغر وبحدث أكبر، صحيح؟ طيب الله عز وجل ضرب مثالا للحدث الأصغر في هذه الآية، ما هو هذا المثال؟ الغائط، أو جاء أحدكم من الغائط، صحيح؟ طيب إذن لابد من ذكر مثال آخر للحدث الأكبر، فلو كان اللمس هو الحدث الأصغر الذي هو المس، فأين ذكر الحدث الأكبر؟ فدل ذلك على أن اللمس هاهنا يقصد به الجماع، ويقصد به الحدث الأكبر. القول الثالث وهو التفصيل، إذن القول الثاني أن المس أو اللمس غير ناقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني أن لمس المرأة ينقض مطلقا كان بشهوة أو بغير شهوة، واستدلوا بالآية ورددنا على الآية. القول الثالث التفصيل، وهو أن لمس المرأة إن كان بشهوة فهو ناقض للوضوء، وإن كان بغير شهوة فهو غير ناقض للوضوء. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول مالك وجماعة من السلف، واستدلوا بالآية السابقة، هذا أولا. فحملوا الآية على المس بشهوة لأن الشهوة مظنة الحدث، واستدلوا بهذه الآية، لا أعلم لهم دليلا غير هذا الدليل. والراجح أن مس المرأة غير ناقض للوضوء مطلقا، لمس المرأة غير ناقض للوضوء مطلقا. نعم، حتى لو كان بشهوة، فالجهة منفكة، يأثم إن لمس امرأة لا تحل له ولا ينقض وضوءه، ولا يأثم إن مس امرأة تحل له حتى ولو كان بشهوة ولا ينقض ذلك وضوءه أيضا. فالجهة منفكة، لا علاقة بين اللمس وبين نقض الوضوء، كالذي يفعل المعصية وهو متوضئ، يعني إنسان شرب الدخان وهو متوضئ، ها شرب سجائر مثلا وهو متوضئ، أو شرب الخمر وهو متوضئ، هذا لا ينقض وضوءه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو آثم لهذا الفعل، آثم لهذا الفعل. إنسان كان يصوم رمضان واغتاب ونم وغير ذلك، الجهة منفكة، هذا يؤثر في ثواب الصيام، ولكن لا يعود على الصيام بالبطلان خلافا لابن حزم. فالصحيح أن الصيام أجزاؤه ما لم يأتي بناقض أو بمفطر من المفطرات. فالصحيح أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا. ذكرنا الآية وذكرنا الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم، وهو حديث الباب، وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني كانت تعترض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكانت رجلاها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد غمزني بأصبعي، قالت فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت والبيوت يومئذ ليس بها أو فيها مصابيح، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رجليها، فلو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدأ الصلاة من جديد، لبدأ الصلاة من جديد. وكذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالت عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. فلو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وكذلك الأصل العام عندنا، ما هو الأصل؟ الأصل عدم النقض وبقاء الطهارة حتى يرد دليل صريح صحيح على ذلك، فليس هناك دليل يدل على خلاف ذلك. وكذلك القاعدة الفقهية، وهي قاعدة عموم البلوى، وهذه قاعدة عظيمة جدا تستخدم في باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه القاعدة تدخل في أصول الفقه في باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أمور كانت تحدث كثيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يراها ويسكت، فسكوته صلى الله عليه وسلم دليل على جواز ذلك وعلى عدم وجود محظور في ذلك. فلو كان مسح المرأة وهو مما تعم به البلوى لو كان ناقضا للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه دل ذلك على أنه غير ناقض للوضوء. فالصحيح كما قلنا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، لا بشهوة ولا بغير شهوة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. إذن الحديث صحيح، لا يحتاج للكلام عن مصححه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وهذا يحدث كثيرا، تشعر بشيء يتردد في بطنك من ريح وصوت وغير ذلك كصوت الأمعاء، قال فأشكل عليه، يعني التبس عليه الأمر هل هذا ناقض للوضوء أم لا، قال فلا يخرجن من المسجد، يعني من أجل الوضوء، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأوهى هنا للتنويع، يعني لا يشترط أن يجتمع الأمران. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والشم أو يجد ريحا لكون ذلك أغلب، وإلا فلو تيقن في نفسه أنه أحدث ولو لم يسمع ولو لم يجد ريحا فهذا قد خرج من وضوئه ولابد أن يتوضأ من جديد. هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة. ما هي هذه القاعدة؟ وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي إحدى القواعد الفقهية، إحدى القواعد الفقهية الكبرى. والقواعد الفقهية الكبرى خمسة، من يذكر لنا هذه القواعد الفقهية الكبرى؟ ماشي صلاح. ضرورات تبيح المحظورات، ها العادة محكمة، الشك اليقين لا يزول الشك، انما الاعمال بالنيات، الاعمال بالمقاصد، الامور بمقاصدها اللي هي انما الاعمال بالنيات، والضرر الضرر يزال، الضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير. وهذه القواعد مهمة جدا، لو أن الإنسان أحاط بأصولها وفروعها لحصل علما كثيرا، لأن هذه القواعد تدخل في جل أحكام الشريعة، قواعد فقهية، ولذلك سميت قواعد فقهية كبرى، وفي كتب مؤلفة في هذه القواعد خاصة، ويضرب في هذه الكتب الكثير من الأمثلة، فالإنسان لو حصل هذه القواعد وأتقنها فهذه تساعده على فهم كثير من أمور الشريعة التي قد يفهم منها التعارض. قال القرافي في الفروق: قال: بقدر الإحاطة بالقواعد يعظم قدر الفقيه، ويشرف ويظهر رونق الفقه، ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. قال الشيخ السعدي رحمه الله في هذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. قال: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. قال القرافي: وهذه قاعدة مجمع عليها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. هذا الحديث كذلك حديث عظيم لإغلاق باب الوسوسة، وهذا كذلك باب خطير جدا. بعض الناس تجد عند الميضاء بمجرد ما ينتهي من الوضوء يخرج من الميضة ثم يعود: إيه يا فلان، قل شعرت بشيء في دبره أو غير ذلك. والله أحيانا إذا وجدت واحدا من يعني أدفعه وأقول امشي لن تتوضأ، وأدفعه إلى الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الأمر قد يحمله على ماذا؟ على أن يسترسل في هذا الوسواس، ثم بعد ذلك يكون هذا الأصل عنده لا يخرج من الميضاء إلا بعد أن يسلم الإمام. أعرف بعضهم لا يخرج من الخلاء إلا بعد انقضاء الجماعة الأولى. لماذا لا نسأل العافية؟ لماذا لا تصلي معنا الصبح؟ يقول: أنا أستيقظ وأدخل الخلاء، فلا أخرج من الخلاء إلا بعد انقضاء الجماعة الأولى. هذا بسبب ماذا؟ الوسواس. توضأ ولا يضرك ما يضر في ذهنك بعد ذلك. لابد أن تقطع هذا الأمر من جهة العلم ومن جهة العمل. العلم: يأتي الشيطان يقول الإنسان: من خلق كذا، من خلق كذا، فمن خلق الله؟ قل: آمنت بالله ورسوله، ولا تسترسل معه. ومن جهة العمل: بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فهذا الحديث أصل عظيم في أن الإنسان لا ينبغي له أن يستسلم للوسواس، وألا يسترسل معه فيقع في الحرج والمشقة، وعليه أن يقطع ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، ويقال بضعة منك بالفتح والكسر. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة، والحديث الذي يرد بعد هذا الحديث، وصححه كذلك الطحاوي، وقال ابن حزم هذا خبر صحيح، وصححه كذلك الألباني رحمه الله. هذا الحديث كما نرى يبين أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: إنما هو بضعة منك، أي جزء من أجزاء الجسم، فمن مس ذكره كان كمن مس أذنه، كان كمن مس يده، وبالتالي لا ينقض الوضوء. وهذا قول الحنفية وقول المالكية، بعض المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو القول الأول، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا بناء على هذا الحديث. الحديث الذي بعده عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وهذا أخرجه الخمسة. من هم الخمسة؟ أصحاب السنن الأربعة وأحمد. من أصحاب السنن الأربعة يا شيخ محمد؟ لا، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دول أصحاب السنن الأربعة أو أهل السنن. ثم بعد ذلك إذا قيل الخمسة كما بين الحافظ في مبدأ كتابه يضم إليهم من؟ يضم إليهم أحمد، يضم إليهم أحمد. طب من أصحاب الكتب الستة؟ البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. طيب قال عن السبعة نضيف أحمد. قال وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. بسرة بنت صفوان ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهي بنت أخي ورقة ابن نوفل وأخت عقبة بن معيط لأمه، وهي من المهاجرات الأول، وقيل كانت من المبايعات. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، ولا حياء في العلم كما قلنا، وإنما الحياء من الدين، فلم يمنعها حياؤها أن تنقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما نرى دليل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا قول الشافعي، وهو المشهور من قول مالك والمشهور من مذهب أحمد، وهو معارض لحديث طلق بن علي، وكلاهما صحيح، الحديثان صحيحان، فيدخلان في موهم التعارض أو في مشكل الحديث. نعم، لا، هو في هناك رواية مشهور مذهب مالك، هذا هو المشهور، وقد تأتي رواية أخرى عنه ولكنها ليست هي المشهورة عنه. فمن أهل العلم من سلك مسلك النسخ فقال حديث بسرى ناسخ لحديث طلق. لماذا؟ قالوا لأن طلق بن علي أسلم قديما، فإسلامه متأخر، فقد متقدم، فقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فدل ذلك على أنه أسلم في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وممن قال بذلك ابن حبان والطبراني وابن العربي والبيهقي وابن حزم. وهذا القول قول ضعيف. لماذا؟ لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، فالنسخ يأتي في مرتبة تالية للجمع، لأننا لو جمعنا بين الدليلين فهذا أولى، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهنا يمكن الجمع، هذا أولا. ولأن العلماء قالوا لابد في النسخ من معرفة المتقدم من المتأخر، وإسلام الراوي قديما لا يعني أنه روى الحديث قديما، يعني مش معنى أن أبو بكر رضي الله عنه روى حديثا وجاء علي مثلا أو جاء عمر وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض الحديثان فلا يقال إن حديث عمر ناسخ لحديث أبي بكر، لأن أبو بكر أسلم قبل عمر. إسلام الراوي ليس دليلا على تقدم الحديث أو تأخره، ولكن لابد من قرينة في الحديث تدل على أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث الأول، ولا قرينة ها هنا، وإنما القرينة وهي قرينة ضعيفة أن إسلام طلق بن علي كان قبل إسلام بسرة رضي الله عنهما. إذن مسلك النسخ مسلك ضعيف. المسلك الثاني وهو مسلك الترجيح، والمحققون على ترجيح حديث بسرة بنت صفوان على حديث طلق بن علي. لماذا؟ قالوا لأنه أصح، مصححوه أكثر من مصحيح حديث طلق بن علي، بل جاءت له شواهد كثيرة ذكرها بعض شراح هذا الكتاب. هذه الشواهد رواها 17 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث طلق لا شاهد له، وإنما هو حديث فرد جاء هذه هكذا بهذه الصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كذلك من المرجحات أن حديث بصرة ناقل عن الأصل وعن البراءة الأصلية، وما كان ناقلا عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. يعني حديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، فهذا هو الأصل أن الذكر كاليد كالأذن. طيب حديث بصرة ناقل عن الأصل فبين أن حكم مس الذكر يخالف غيره من أعضاء الجسد، فهذا ناقل عن الأصل، وما كان ناقلا عن الأصل فيقدم عن على المبقي على البراءة الأصلية أو غير الناقل عن الأصل. كذلك من المرجحات أن حديث بصرة أحوط وأبرأ للذمة، وهذا كذلك من المرجحات، لأن الإنسان لو مس ذكره ولم يتوضأ فمن أهل العلم من قال أن وضوءه لا يصح، صحيح إن وضوءه لا يصح، ولكنه إن مس ذكره فتوضأ فكلهم متفقون على أنه خرج من هذا الخلاف ولا شيء عليه، فقال هو أحوط. وهذا هو القول الثاني وهو مسلك الترجيح، وهو مسلك قوي جدا وأحوط، لكنه بهذا الأسلوب أسقط حديث طلق بن علي. المسلك الثالث وهو مسلك الجمع بين الحديثين، مسلك الجمع بين الحديثين، وهذا المسلك فيه قولان. القول الأول أن مس الذكر مطلقا يستحب فيه الوضوء، يستحب ولا يجب. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. طيب والذي لا يتوضأ ترك المستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، فهذا فيه جمع بين الدليلين ولا نعلم المتقدم من المتأخر، وهذا والذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك من قبله ابن المنذر رحمهما الله. والقول الثاني أنه إن مسه بشهوة وجب الوضوء، وإن لم يمسه بشهوة لم يجب الوضوء، وهذا قول بعض أهل العلم. والقول الراجح والله أعلم وهو أن الوضوء مستحب مطلقا سواء مسه بشهوة أو مسه بغير شهوة. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.